الشفيع حمود أسألك على واحد حاجة جب صدق على العجوزة ماتت أجا واحد تفطم وضمر ومحرم يقول تعم تعجي حرام ها انت علميت حرام يقول يجب واحد صدق حرام لا إيه صدق إيه وأنا شو يقولوا حرام ينغوص الناس يقولون ما تقول أما حنا ما حنا في بلادنا ما كان هذا في يوم 40 هذا هذيك هي البيت ولكن الصدقه جايه صح رحم والدي خرجني كما ولا هو سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واصلوا بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في المجلس السابق فرغنا من شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب صلاة التطوع. انتقل الحافظ رحمه الله بعد ذلك إلى باب آخر فقال باب صلاة الجماعة والإمامة. باب صلاة الجماعة والإمامة. قول الحافظ رحمه الله في هذا الباب وفي هذا العنوان باب صلاة الجماعة، المراد بالجماعة في كلام الحافظ جماعة المسجد، يعني الجماعة التي تقام في المسجد، وليس المراد قوله صلاة الجماعة مطلق الجماعة، لأن صلاة الجماعة قد تقام في البيوت وقد تقام في الأسواق وقد تقام في المساجد وقد تقام في أماكن أخرى. إذن فمقصود المؤلف رحمه الله بالجماعة هنا الجماعة التي تقام في المساجد وفي بيوت الله جل وعلا. وقول الحافظ رحمه الله أيضا في هذا الباب والإمامة، المقصود بالإمامة هنا إمامة الصلاة، المراد بالإمامة إمامة الصلاة. إذن فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليذكر فيه بعض الأحاديث وبعض النصوص المتعلقة بصلاة الجماعة في المسجد وبإمامة الصلاة. إذن عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليذكر فيه بعض الأحاديث المتعلقة بصلاة الجماعة في المسجد وبإمامة الصلاة. إذن هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله هذا الباب. إذن قال رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمامة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، متفق عليه. قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه بخمس وعشرين جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. أولا افتتح المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة، بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بتخريج حديث ابن عمر فكما قال الحافظ متفق عليه، فحديث ابن عمر رضي الله عنهما مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، ولذلك قال الحافظ رحمه الله في تخريجه متفق عليه. هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بشرح المتن فيقول الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. والمراد بالجماعة هنا كما مر معنا في شرح العنوان، المراد بالجماعة هنا جماعة المسجد، وليس المراد بالجماعة في الحديث اطلاق الجماعة. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، المراد بصلاة الجماعة الصلاة التي تقام في المساجد، الصلاة التي تقام في المساجد. فإن قال قائل وأين الدليل على هذا التقييد؟ لماذا قيدتم الجماعة في الحديث بجماعة المسجد، ولماذا لم يترك الحديث على عمومه وإطلاقه؟ فالجواب على ذلك أن يعني هذا التقييد يعني جاء في أحاديث أخرى، جاء أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، كحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعته، في جماعته تزيد على صلاته في بيته، تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة المرء في بيته أو في سوقه 25 درجة. قال عليه الصلاة والسلام وذلك، إذن هذا الكلام له تعلق بما مضى. قال وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، هذا هو الشاهد. قال وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، إلى آخر الحديث الذي جاء فيه بيان يعني فضل المشي إلى المساجد، وأن المرء يعني لا يخطو خطوة إلا ورفع بها درجة وكتبت له بها حسنة ومحيت بها عنه سيئة، إلى آخر الحديث. إذا فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقيد الإطلاق الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذا فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، المراد بالجماعة الجماعة التي تقام في المسجد في بيت من بيوت الله جل وعلا. إذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، والفذ هو المنفرد يصلي وحده من غير جماعة، الفذ والمنفرد الذي يصلي وحده. إذن يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، ب27 درجة. إذن بمعنى أن صلاة الجماعة يضاعف ماذا؟ أجرها وثوابها. هذا هو معنى الحديث. معنى الحديث أن صلاة المرء في جماعة يضاعف ماذا؟ أجرها وثوابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وجاء في غير حديث ابن عمر، جاء في غير حديث ابن عمر ب25 جزءا. إذن اختلفت الأحاديث في مقدار هذا التضعيف، اختلفت الأحاديث في مقدار هذا التضعيف. فجاء في حديث ابن عمر كما ترون أن التضعيف ب27 درجة، وجاء كما يشير المؤلف رحمه الله إلى ذلك، جاء في حديث أبي هريرة أن هذا التضعيف ب25 درجة أو ب25 جزءا كما جاء في حديث أبي هريرة. وجاء مثل ذلك أيضا في حديث أبي سعيد، جاء مثل ذلك أيضا في حديث أبي سعيد كما سيشير المؤلف أيضا إلى ذلك، أن التضعيف ب25 درجة. وجاء مثل ذلك أيضا في حديث عائشة عند النساء وغيره أن التضعيف ب25 درجة. بل عامة الأحاديث التي رويت فيها جاءت بهذا المقدار من التضعيف الذي هو ماذا؟ 25 درجة. ولذلك يقول الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن خرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما والذي فيه أن التضعيف ب27 درجة، قال الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن ذكر بعض الأحاديث التي جاءت في الباب كما هي عادة الترمذي في سننه، يعني يروي الحديث ثم يقول في الباب حديث فلان وفلان وفلان، فالترمذي بعد أن أشار إلى بعض الأحاديث التي جاء هذا المعنى والتي جاءت في هذا الباب، قال رحمه الله وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25. وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25. قال إلا ابن عمر، قال إلا ابن عمر فإنه قال ب27. إذن فاختلفت كما ذكرت آنفا، اختلفت الأحاديث التي جاءت في ذكر هذا التضعيف. فعامة الأحاديث التي جاءت في هذا الباب كما نص على ذلك الترمذي جاءت بذكر 25 درجة. وجاء في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم أن التضعيف ب27 درجة. طيب كيف نوفق حديث ابن عمر وسائر الأحاديث؟ كيف نوفق بين حديث ابن عمر وسائر الأحاديث؟ العلماء يعني لهم مسالك عدة، لهم مسالك عدة في التوفيق بين هذه الأحاديث. فمنهم مثلا منهم من قال بأن التضعيف 25 درجة لمن كان بيته قريبا من المسجد، وأما التضعيف 27 درجة فتخص من كان بيته ماذا؟ بعيدا من المسجد. إذن فالخمس والعشرون لمن كان قريبا من المسجد، و27 لمن كان بعيدا من المسجد، وذكروا يعني أشياء أخرى. ولكن المعتمد في التوفيق، المعتمد في التوفيق بين هذه الأحاديث أمران أشار إليهما الكثير من أهل العلم. فمنهم من قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بكم يا جماعة؟ قال بسبع وعشرين درجة كما جاء التنصيص على ذلك في حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. قال هؤلاء: وإنما أخذنا بهذا العدد ولم نأخذ بالعدد الآخر مع أنه أيضا يعني صحيح وجاء في أحاديث عدة، لأن الذي قال 27 درجة معه زيادة علم، فحديثه مقدم على من ذكر العدد الأنقص، فحديثه مقدم لأن معه ماذا؟ زيادة علم. وهكذا في العلم دائما يؤخذ ماذا؟ بالزائد في الزائد، دائما يؤخذ بالشيء الزائد. إذن فمن روى حديث 27 درجة معه زيادة فيجب ماذا؟ قبوله. والذي قال طبعا 25 يعني حديثه لا يتعارض مع 27، لأن 25 هل هي موجودة في 27 أم لا؟ طبعا موجودة، ولكن فيها ماذا؟ زيادة نقبلها أيضا ونأخذ بها. إذن هذا كما قلت كلام في التوفيق بين هذه الأحاديث أخذ به كل أهل العلم. ومن العلماء من وفق بين هذه الأحاديث بطريقة أخرى فقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلم في أول الأمر بأن صلاة الجماعة مضاعفة على صلاة الفرد ب25 درجة. أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أولا فحدث به، ثم زاد الله جل وعلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالفضل فزادهم ماذا؟ درجتين. أوحي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبلغه أيضا أمته فأخبرهم بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وعلى هذا فيكون حديث 27 درجة متأخر عن الأحاديث الأخرى التي فيها الاكتفاء بذكر التضعيف ب25 درجة فقط. إذن فهذه يعني أقوال لأهل العلم في محاولة يعني الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، والفرد كما قلنا هو المنفرد، ب27 درجة. وكلمة درجة في هذا الحديث جاء التعبير عنها في حديث أبي هريرة في الجزء، لهذا سيذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة والذي فيه 25 جزءا. والمراد بالدرجة هنا والجزء شيء واحد، المراد بالدرجة هنا والجزء شيء واحد، فهما كلمتان بمعنى واحد. والمراد بكلا الكلمتين أيضا الصلاة، فقوله في حديث ابن عمر ب27 درجة، وقوله في حديث أبي هريرة ب25 جزءا أي صلاة. فالمراد بالدرجة الصلاة والمراد بالجزء الصلاة. إذا فقوله في حديث ابن عمر ب27 درجة أي صلاة، يعني ب27 صلاة، أي صلاة الجماعة تتضاعف وتصبح بدل صلاة واحدة تصبح ماذا؟ 27 صلاة، تصير 27 صلاة. وهو المراد أيضا بالجزء، إذا المراد أيضا بالجزء أي الصلاة، ب25 جزءا أي صلاة. ولذلك جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة مع الإمام، صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة. تأملوا في هذا الحديث، عبر يعني بدل الدرجة أو الجزء بماذا؟ بالصلاة. إذا قال: صلاة مع الأفضل من 25 صلاة يصليها وحده، من 25 صلاة يصليها وحده. إذا فالمعنى في النهاية أن الذي يصلي بمفرده ويصلي وحده في البيت وفي غير البيت إنما تحسب له بصلاته ماذا؟ صلاة واحدة فقط، تحسب له بتلك الصلاة صلاة واحدة فقط. وأما الذي يصليها في جماعة فتحسب له بتلك الصلاة 27 صلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا هو معنى حديث ابن عمر باختصار. إذن نعيد قراءة الحديث. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: ولهما، والضمير يعود على من؟ على البخاري ومسلم. ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا. كان الحافظ رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة ليشير ماذا؟ إلى الخلاف الذي جاء في ماذا؟ في التضعيف، وفي بيان يعني عدد التضعيف. نقصد بالتضعيف هنا المضاعف. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، ولفظه في صحيح البخاري، لفظه في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجميع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قال: تفضل الجميع، المراد بالجميع هنا الجماعة. قال: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. إذن هذا لفظ حديث أبي هريرة في البخاري، وأما لفظه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وكذا للبخاري عن أبي سعيد. إذن هذا المعنى رواه أيضا البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفيه أيضا أن الترعيف ب25، وفيه أن الترعيف أيضا ب25. ولكن حديث أبي سعيد الخدري في البخاري جاء بلفظ ماذا؟ درجة بدل ماذا؟ الجزء. ولهذا قال الحافظ: وكذا للبخاري عن أبي سعيد. إذن معنى حديث أبي هريرة، معنى حديث أبي هريرة رواه أيضا البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري. قال الحافظ: وقال، يعني قال أبو سعيد في حديثه درجة ولم يقل جزء. وهذا يعني من دقة يعني العلماء في ذكر ألفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما ذكر الحافظ رواه البخاري في صحيحه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. إذن فهذه هي ألفاظ هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث أبي هريرة فيهما أيضا، وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري. ننتقل الآن لذكر بعض فوائد هذه الأحاديث. ننتقل الآن لذكر بعض فوائد هذه الأحاديث. أولا، هذه الأحاديث تدل على مشروعية الصلاة في جماعة في المساجد. هذه الأحاديث كله تدل على أنه يشرع للمسلمين أن يصلوا جماعة في المساجد. ولذلك الحافظ رحمه الله جعل هذه الأحاديث كالمقدمة لهذا الباب، لأنه قال: باب صلاة الجماعة. إذن لما يعني ذكر الحافظ في عنوان الباب صلاة الجماعة احتاج أن يذكر الأدلة على مشروعية هذه الصلاة، فذكر هذه الأحاديث التي تدل دلالة واضحة وظاهرة على مشروعية ماذا؟ صلاة الجماعة في المساجد. وهذا الأمر مجمع عليه بين العلماء، يعني لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية صلاة الجماعة في المساجد. وفي تشريع هذه الصلاة في جماعة في المساجد حكم كثيرة جدا، فيها حكم كثيرة جدا، وفيها من الفوائد والمصالح الشيء الكثير جدا. وهذا من أعظم محاسن هذا الدين، حيث شرع لنا هذه الصلاة في جماعة. من أعظم محاسن هذا الدين أن شرع لنا أن نصلي هذه الصلاة الخمس في جماعة في المساجد في بيوت الله جل وعلا. ومن بين هذه الحكم والفوائد والمصالح، أولا إظهار شعيرة هي من أعظم شعائر هذا الدين، وهي ماذا؟ الصلاة. هذه الصلاة يا جماعة من أعظم شعائر هذا الدين، من أعظم شعائر هذا الدين هذه الصلاة. وشرع لنا الإسلام أن نصلي هذه الصلاة في جماعة تظهر هذه الصلاة، وتعلم لأنها من أعظم شعائر هذا الدين، لأنها من أعظم شعائر هذا الدين. ولا شك أن هذه الصلاة لو لم تشرع إلا في البيوت لما ظهرت كظهورها حينما شرعت ماذا في المساجد، صح ولا لا يا جماعة؟ لو كانت الصلاة لا تشرع إلا في البيوت، كل واحد يصلي في بيته مخبي في بيته، لما ظهر لهذه الصلاة أرض. ولكن حينما تصلى هذه الصلوات في المساجد ويعلن لها بالأذان ويتوافد إليها آلاف المصلين، لا شك أن في هذا يعني إظهار لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين. من حكم وفوائد هذه الصلاة في جماعة إظهار عز الإسلام وقوة المسلمين. بهذه الصلاة في جماعة يظهر ماذا؟ عز هذا الإسلام وقوته، وتظهر أيضا قوة ماذا؟ المسلمين، وهذا أمر بين وواضح. من فوائد هذه الصلاة أيضا في جماعة أنه بها يتم التعارف بين أهل الحي الواحد، وخاصة في هذه الأزمان المتأخرة مع الأسف الشديد، والتي صار فيها الجار لا يعرف جاره. إذن يعني صلاة الجماعة فيها هذه الحكمة العظيمة، يجتمع الناس في مكان واحد في خمس صلوات وفي خمسة أوقات، يجتمعون في مكان واحد وفي وقت واحد، فيتم التعارف بين أهل الحي الواحد بل بين أحياء عدة. وهذا التعارف تترتب عليه أيضا أشياء كثيرة، يعني فيها الخير وفيها النفع. فإذا عرف مثلا أهل جد بأن فلانا من الناس فقير فماذا؟ يعينونه. وإذا عرفوا عز شخص ما أعانوه، وهكذا. فيتم هذا التعارف الذي تترتب عليه مصالح كثيرة وكثيرة جدا. أيضا من فوائد صلاة الجماعة أن يتم فيها تعليم الجاهل. فكم من إنسان جاهل بصفة الصلاة وجاهل بأحكام الدين وما تعلم إلا في المسجد، لأن الرجل الجاهل إذا جاء إلى المسجد وظهر جهله وظهر خطأه صوبه الناس، إذا رآه الناس يصلي صلاة غير صحيحة، فالناس يعلمونه ويرشدونه. إذا في هذه أو في هذا الاجتماع تعليم ماذا؟ الجاهل. وفيه أيضا تنشيط العاجز والكسلان، يعني سبحان الله نفس أحيانا يعني قد يصيبها يعني عجز وكسل. فالإنسان إذا رأى إخوانه يجتمعون في المسجد وينشطون في صلاتهم وفي عبادتهم لله، فإن ذلك يعد أيضا من أعظم ماذا؟ يعني ما ينشط الإنسان. وفي هذا الاجتماع أيضا السؤال عن الغائب، قد يغيب مثلا شخص اعتاد حضور الجماعة، فإذا غاب سأل الناس عنه، فإذا علموا مثلا أنه مريض زاروه، فترتب على ذلك أيضا يعني مصالح. ومن فوائد هذا الاجتماع أيضا التنافس على أعمال الخير وعلى أعمال البر. فلا شك أن الناس إذا اجتمعت في المساجد فمنهم من يكثر من الصلاة، ومنهم من يكثر من قراءة القرآن، ومنهم من يكثر من ذكر الله إلى آخره. ولا شك أن النفوس يعني تنافس في هذا الباب. فالرجل إذا كان وحده فإنه لا يجد يعني أثرا لهذه المنافسة في نفسه، بخلاف ما لو كان مع إخوانه في المسجد ورآهم يعني يتسرعون إلى الصلاة وإلى الذكر وحفظ القرآن وطلب العلم وغير ذلك، فإنه ماذا؟ سيتنافس معه على الخير وعلى البر. أيضا هذه الصلاة في جماعة فيها تقرير لمبدأ المساواة بين الناس، فيها تقرير لمبدأ ماذا؟ المساواة بين الناس، حيث يقف الناس كلهم في صف واحد، يقف الناس كلهم في صف واحد، لا فرق بين غني وفقير، ولا فرق بين كبير وشاب وصغير إلى آخره. فيعني هذه الصلاة في جماعة تنفي الفوارق التي قد توجد يعني في الناس. إذن فالحاصل أن من أعظم محاسن هذا الدين كما ذكرنا وكما أسلفنا تشريعه لهذه الصلاة في جماعة، ففيها من الفوائد والحكم والشيء الكثير والكثير جدا. إذن هذه أول فائدة نستفيدها من هذا من هذه الأحاديث، وهي ماذا؟ مشروعية صلاة الجماعة في المساجد، مشروعية صلاة الجماعة في المساجد. الفائدة الثانية التي تستفاد من هذا من هذه الأحاديث بيان فضيلة وفضل الصلاة في جماعة. إذن هذه الأحاديث أيضا بينت فضل الصلاة في جماعة وأنها أفضل من صلاة الرجل وحده ب27 درجة وب27 صلاة. وأيضا استدل كثير من العلماء بهذه الأحاديث على عدم وجوب صلاة الجماعة، استدل كثير من أهل العلم ممن ذهبوا إلى عدم وجوب صلاة الجماعة استدلوا بها على عدم وجوب صلاة الجماعة. وأين الشاهد من هذه الأحاديث يا جماعة؟ ها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أفضل من صلاة الفذ. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا صحح صلاة الفذ يعني صلاة المنفرد، وجعل لصلاته ماذا؟ فضلا، جعل لصلاته فضلا، إلا أنه ماذا؟ فضل عليها صلاة الجماعة. واضح؟ إذن قالوا هذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أثنى عليها في ضمن هذا الحديث وأقرها وأثبت لها نوعا من الفضل، لأنه جعل ماذا؟ صلاة الجماعة أفضل منه. إحنا لما نقول هذا أفضل من هذا ماذا يعني ذلك يا جماعة؟ يعني أن يعني هذا مشروع وهذا مشروع، وهذا فيه خير وهذا فيه خير، وهذا فيه فضل وهذا فيه فضل، ولكن هذا أفضل منها. واضح؟ ولو كانت صلاة المنفرد غير جائزة لما ثبت لها ذلك. يعني لو قلنا بوجود صلاة الجماعة وأن المسلم لا يجوز له أن يصلي وحده فصلاته وحده معصية، لو كان الأمر كذلك لما ثبت لصلاة الفرد يعني هذا المعنى الذي ثبت في هذه الأحاديث، حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد. إذن فالشاهد أن هذه الأحاديث استدل بها جمع من أهل العلم على استحباب صلاة الجماعة وعدم وجوبها. وهذا الاستدلال وإن كان صحيحا في الجملة، هذا الاستدلال وإن كان صحيحا في الجملة فسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول بوجوب صلاة الجماعة. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أتبع هذه الأحاديث بالأحاديث الدالة على ماذا؟ على الوجوب. الحافظ رحمه الله أتبع هذه الأحاديث بالأحاديث الدالة على الوجوب، فكأن الحافظ رحمه الله يعني أراد أن يقول بأن هذه الأحاديث وإن استدل بها فريق من أهل العلم على عدم وجوب صلاة الجماعة، وهناك أدلة أخرى يستدل بها فريق آخر على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. فهذه بعض الأحاديث التي أو بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث الثلاثة. طيب، قال الحافظ رحمه كذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. أولا، روي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة وأكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث أيضا صحيح، مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، ولذلك قال الحافظ رحمه الله في تخريجه: متفق عليه. وهذا اللفظ الذي ساقه المؤلف هو لفظ البخاري رحمه الله في صحيحه. وأما ما يتعلق بالمتن، يقول الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده، إذن هذا قسم، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يستدل به العلماء وبغيره من الأحاديث على جواز الحلف من غير استحلاف، على جواز الحلف من غير استحلاف. إذن يجوز للمسلم أن يقسم وأن يحلف ولو لم يطلب منه القسم والحلف، إذا أراد أن يؤكد أهمية يعني ما يذكره وما يتكلم به، يعني يشرع له أن يقسم كما أقسم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. إذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. وقوله بيده، الضمير يعود على الله جل وعلا، يعود على الله جل وعلا. ولهذا هذا الحديث فيه إثبات لصفة ماذا؟ لصفة اليد لله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك ويعتقدون بأن الله تبارك وتعالى له يدان، له يدان اثنتان، ويده جل وعلا يد حقيقية لا تشبه أيدي المخلوقين، يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن قال: والذي نفسي بيده لقد هممت، والمراد بالهم هنا العزم، هممت أي عزمت لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. يعني هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر رجالا بأن يذهبوا إلى غابة أو بر فيجمعوا له ماذا؟ حطبا. فيجمع له حطبا. قال لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، أي ماذا سيفعل به؟ قال ثم أمر بالصلاة فيؤذن له. يعني إذا جاء دخل وقت الصلاة يأمر المؤذن أن يؤذن لتلك الصلاة. قال ثم أمر رجلا فيؤم الناس. إذن هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن تلك الصلاة وأن يتأخر عنها وأن يستخلف ماذا؟ رجلا ليصلي بالناس، لأن المصلحة تقتضي ذلك. لذلك أخذ العلماء يعني من هذا الحديث يعني جواز أن يستخلف الإمام شخصا آخر ليصلي بالناس إذا اقتضت الحاجة ذلك أو اقتضت المصلحة ذلك. إذن قال ثم أمر بالصلاة فيؤذن له، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، قال ثم أخالف يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجال لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون الصلاة معنا في المسجد ولا يحضرون صلاة الجماعة. قال ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوته. إذن هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. طيب يحرق البيوت فقط دون المتخلفين أم يحرق البيوت بما فيها من متخلفين يا جماعة؟ الجواب الأول ولا الثاني؟ الجواب الثاني، أن يحرق البيوت بمن فيها من المتخلفين، ولهذا قال عليهم بيوته فأحرق عليهم. ولذلك جاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تحرق بيوت على من فيها، وهذا تأكيد لهذا المعنى، ثم تحرق بيوت على من فيها. إذن هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، وهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ يدل على وجوب صلاة هذه الجماعة أو وجوب هذه الصلاة، هذا يدل على وجوب الصلاة. بل يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ، وهو كتاب عظيم جدا سماه ابن القيم كتاب الصلاة، سماه ابن القيم كتاب الصلاة، وهو من أعظم ما ألف في بابه. يقول ابن القيم رحمه الله ولم يكن ليحرق مرتكب صغير، يقول ولم يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليحرق مرتكب صغير، قال فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر. يعني ابن القيم رحمه الله يستدل بهذا الحديث أولا على وجوب صلاة الجماعة وأن التخلف عنها ذنب وأن هذا الذنب من الكبائر والعياذ بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليهم بإحراق من يرتكب صغيرة من صغائر الذنوب، فدل ذلك على أن ترك الصلاة من الكبائر كما يقول ابن القيم رحمه الله. إذن قال ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث والذي نفسي بيده، يعني يقسم أيضا من باب يعني التأكيد، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، يعني لو يعلم أحد هؤلاء المتخلفين والذين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم من يا جماعة المنافقون. أما المؤمنون الخلص ما كانوا يتخلفون أبدا عن صلاة الجماعة. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. الذين كانوا يتخلون عن صلاة الجماعة إنما هم المنافقون والعياذ بالله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يذكر أوصاف هؤلاء المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحده، يعني أحد هؤلاء المنافقين المتخلفين عن الصلاة، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا. والعرق كما قال الشراح هو العظم الذي بقي فيه شيء من اللحم، يعني أخذ أكثر ما فيه من اللحم ولم يبق منه إلا شيء من اللحم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحد أنه يجد عرقا ولكنه سمين، يعني عظمه كبير، لو يجد عرقا سمينا أو مرماتين. والمراد بالمرمات في هذا الحديث ظلف الشاة، تعرفوا الكرعين تاع الشاة، ها يعني في آخر الكرعين، ها يعني هذو اللي يكونوا فيهم تفارتين تاع الشاة، هذا هو الظلف. والمعلوم أن يعني الظلف يعني ليش لا شيء فيه يعني من اللحم يذكر، فهو شيء حقير جدا. والعظم الذي أخذ أكثر لحمه ولم يبق فيه قليل من اللحم شيء حقير أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يسمي هذه الأشياء الحقيرة ليبين بأن هؤلاء المنافقين ليس لهم رغبة في الآخر، وإنما رغبتهم في هذه الدنيا، ولو كانت هذه الدنيا من أحقر ما يكون. إذن فلو علم هؤلاء المنافقون بأنهم سيجدون هذه الأشياء الحقيرة في المسجد لأتوا المسجد ولو حبوا، كما يحبو الصبي على يديه ويعني قدميه، ولكن لعلمهم بأنهم لن يجدوا في المسجد شيئا من ذلك إنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة. من هذا هو المعنى. إذن قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. يشهد العشاء، هل لفضلها وأجرها؟ لا، لما سيجده في المسجد من الأمور الدنيوية ولو كانت مالا ولو كانت حقيرة. إذن هذا هو معنى الحديث في الجملة، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء بيان فائدة الحديث. الله تعالى أعلى وأعلى. نعود إلى الفائدة والمسألة التي تبحث تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مسألة صلاة الجماعة هل هي واجبة أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بأنها ليست واجبة ولكنها من السنن المؤكدة، منهم من قال بأنها ليست واجبة بل هي من السنن المؤكدة، هذا قول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهذا القول يمكن نسبته للجمهور لأنه قال به الكثير من الشافعية والمالكية والحنفية. القول الثاني في المسألة أن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. القول الثاني أن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، وهذا القول هو مذهب الحنابلة وهو قول الكثير من أهل العلم ومن أهل الحديث. ولذلك البخاري رحمه الله من الأبواب التي بوابها في صحيحه قوله باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة. فكثير من العلماء ومن المحدثين من المذاهب الأخرى من المالكية والشافعية وغيرهم يعني قالوا أيضا بوجوب صلاة الجماعة، ولذلك فهذا القول يعني قال به أيضا يعني جمع كثير من أهل العلم. بل سيأتي عن ابن القيم رحمه الله أن هذا القول هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك مر معنا قول ابن مسعود رضي الله عنه صحيح مسلم لما قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقال ابن مسعود في أول كلامه من أحب أو من أراد أن يلقى الله غدا سالما فليحافظ على هذه الصلوات ينادى بهن. إذن يقول ابن مسعود إذا أراد العبد أن يسلم يوم القيامة وأن يلقى الله جل وعلا غدا سالما فليحافظ على هذه الصلوات في المساجد. إذن فمعنى كلامه أن من لم يحافظ عليها في المساجد فإنه لن يسلم يوم القيامة، لن يسلم يوم القيامة ولن تبرأ ماذا ذمته. إذن فهذا القول هو قول الصحابة رضي الله عنهم، بل حتى ابن القيم رحمه الله إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة. إذن القول الثاني أن صلاة الجماعة ماذا؟ واجبة ويأثر من يتخلف عنها. والقول الثاني في المسألة أنها شرط في صحة الصلاة، من علماء من قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، يعني من صلى في جماعة فصلاته صحيحة، وأما من صلى منفردا مع قدرته على حضور الجماعة فصلاته باطلة لا تصح، تبطل صلاته. وهذا القول فيما أذكر هو رواية في مذهب الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة. إذن منهم من قال بعدم وجوب صلاة الجماعة وأنها سنة مؤكدة فقط، ومنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بأن الجماعة شرط لا تصح الصلاة إلا به. لمن كان قادرا على حضوره. وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب إن شاء الله هو القول الثاني. القول الثاني هو أصح هذه الأقوال، وأن صلاة الجماعة واجب، ولكن من صلى في بيته وحده فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة لا يحكم بفساده وبطلانه. القول بوجوب صلاة الجماعة، هذا القول دل عليه أولا القرآن، ودل عليه ثانيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه ثالثا إجماع الصحابة الذي نقله ابن القيم رحمه الله. فإن قال قائل هل هناك أدلة من القرآن تدل على وجوب صلاة الجماعة؟ قلنا نعم، هناك عدة أدلة ذكرها بعض أهل العلم، وهي دالة على وجوب صلاة الجماعة. من تلك الأدلة قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ماذا؟ واركعوا مع الراكعين. فأمر الله جل وعلا في هذه الآية بثلاثة أشياء. قال: وأقيموا الصلاة، إذن أمرنا بأن نصلي، أمرنا بأن نصلي، وآتوا الزكاة، أمرنا بأن نزكي، ثم قال: واركعوا مع الراكعين. طيب قوله واركعوا مع الراكعين هل هو أمر بالصلاة يا جماعة؟ نقول لا، هذا سبق، هذا ليس أمرا بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة سبق في قوله وأقيموا الصلاة. إذن هو أمر بماذا؟ بالجماعة، هذا أمر بالجماعة. قال: واركعوا مع الراكعين، يعني إذا صليتم لا تصلوا وحدك، بل لتكن صلاتكم ماذا؟ في جماعة مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم كالشيخ ابن سعد رحمه الله على وجوب صلاة الجماعة. ومن أبرز أدلة القرآن الدالة على وجوب الجماعة صفة صلاة الخوف التي ذكرها الله تعالى في سورة ماذا يا جماعة؟ النساء. صفة صلاة الخوف من أعظم الأدلة الدالة على صلاة الجماعة، لأن الله جل وعلا أمر في الخوف، أمر النبي الله جل وعلا في الخوف، يعني في حال الخوف، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة بأن يصلوا ماذا؟ في جماعة. وإذا قمت إلى الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. كيف بداية الآية؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. إذن أمر الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته بالجماعة حتى بصلاة الخوف. وفي صلاة الخوف يعني ترتكب يعني أشياء كثيرة تخالف قواعد الصلاة، وما كانت هذه المخالفات أن تقع لو صلى كل مقاتل وحده، لو أن كل مقاتل صلى وحده لما وقعت هذه المخالفات. ولكن شرع الله جل وعلا صلاة الخوف في جماعة مع ما فيها من مخالفات لقواعد الصلاة، كل ذلك حرصا على ماذا؟ على هذه الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف يصلي بطائف، والطائفة الأخرى قائمة تحرس، فإذا صلى ركعة بالطائفة الأولى تذهب هذه الطائفة إلى الحرازة وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى تحرس، فإذا فرغت الطائفة الثانية من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى الحراسة وتعود الطائفة الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتكمل ماذا؟ ماذا؟ صلاتها معه. كل هذه يعني المخالفات يعني جاءت في صلاة الخوف، كل ذلك من أجل تأكيد ماذا؟ يعني أهمية صلاة الجماعة ووجوبها. هذه يعني بعض أدلة القرآن. أما أدلنا فهي كثيرة، منها هذا الحديث، حديث أبي هريرة: ولقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤذن، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ومر معنا قول ابن القيم: ولم يكن ليحرق بيوت أو بيت مرتكب صغير، مما يدل على أن يعني ترك الصلاة بجماعة كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. سيأتي معنا أيضا في الدرس القادم إن شاء الله حديث أبي هريرة الآخر أن عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن التخلف عن صلاة الجماعة عموما وعن صلاة الفجر والعشاء خصوصا من صفات المنافقين، وصفة المنافق لا تكون إلا ما ترك واجب أو فعل محرم. صفة المنافق التي تذكر في الكتاب والسنة لا تكون إلا على ماذا؟ على ترك واجب أو فعل محرم. فدل ذلك على أن ترك صلاة الجماعة من ترك الواجبات، من ترك الواجبات التي أوجبها الشرع. وسيأتي معنا في حديث أبي هريرة الآخر أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه أعمى ليس له قائد يقوده إلى الصلاة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في التأخر عن صلاة الجماعة، فرخص له. فلما ولى دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخص. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى ليس له قائد أن يتخلف عن صلاة جماعة، فكيف يرخص للصحيح المبصر؟ فكل هذه الأدلة تدل دلالة واضحة وظاهرة على أن صلاة الجماعة واجبة وليست مستحبة ومن السنن المؤكدة كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة. وأما الذين قالوا بأنها شرط لصحة الصلاة فاستدلوا بحديث ابن عباس الذي سيأتي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، كما جاء في رواية: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فاستدل شيخ الإسلام وغيره بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة شرط لا تصح الصلاة إلا به، إلا أن هذا الحديث كما سيأتي يعني اختلف العلماء في وقفه ورفعه، فمنهم من يصححه مرفوعا ومنهم من يقول بأنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. وعلى كل فالأحاديث التي ساقها المصنف في أول هذا الباب تدل على صحة صلاة المنفرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا الحديث يدل على صحة صلاة الفرد، لأن صلاة الفرد لو كانت باطلة لما ثبت لها أي فضل، لما ثبت لها أي فضل. ولكن لما أثبت لها النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من الفضل دل ذلك على أنها صلاة صحيحة، على أنها صلاة صحيحة. فإن قال قائل: فكيف يثبت لها فضل وهي مخالفة للشرع؟ كيف يثبت لها فضل؟ وهي مخالفة للشرع. فأجاب على ذلك بكل بساطة ولقي هذا المجلس أن نقول إن الشرع أمر بشيئين، أمر بشيئين، أمرنا بأن نصلي وبأن تكون صلاتنا في جماعة. إذن أمرنا بشيئين، إذن فمن أدى الأول فقد صلى، فهو يثاب على هذه الصلاة ويمدح على فعله لهذه الصلاة. إنه إذا ترك ماذا؟ إذا ترك الجماعة فإنه يذم لذلك. إذن فهو محمود من وجه ومذموم من وجه آخر. محمود من وجه لكونه ماذا؟ صلى، فهو أفضل ممن لا يصلي مطلق، وهو مذموم من جهة ماذا؟ تركه للجماعة، مذموم من جهة ماذا؟ تركه للجماعة. إذن فهو محمود من وجه، وهو أداؤه لهذه الصلاة فصلاته صحيح وله ثواب وأجر على تلك الصلاة، ولكنه مذموم من جهة أخرى لكونه ماذا؟ لكونه يترك واجب صلاة الجماعة، ويكون حاله مثل حال الصائم مثلا، الصائم الذي يصوم ولكنه في صيامه ماذا؟ مثلا يقتاد الناس إلى آخره. إذن فهذا الإنسان محمود وجه ومذموم من وجه آخر، محمود حين صام لله تبارك وتعالى وله يعني أجر وثواب على ذلك وصيامه صحيح، ولكنه مذموم من وجه آخر لكونه لم يتق الله جل وعلا في صومه هذا. ويعني هذه الحالة يعني لها نظائر كثيرة في الشرع، أن يكون الشخص الواحد والعمل الواحد يعني محمود من جهة ومذموم من جهة أخرى. فهكذا يقال يعني جوابا على هذا الإشكال. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.